زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد حفلت عشر ذي الحجة بأعمال صالحة كثيرة، وكان فيها من العبادات، وهي الأيام المعلومات مع أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات، كان فيها من العبادات الشيء الكثير. وهذه نعمة عظيمة من الله، والمسلم إذا غادر هذه الأيام الفاضلة بما استودعه فيها من الأعمال، فإن له نحو ما مضى واجبات وآداب لرب السماء الخالق الوهاب. ومن ذلك أن يواصل العبد على العبادة، وأن لا يكون موسما مضى وانقطع ما فيه، بل هو موسم تحفيز وحماس، ولكن لا زالت العبادة مستمرة. وعندما تملأ الأوقات بالعبادات يكون للحياة طعم آخر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. هذه إذن الأعمال في الجدول اليومي للصديق موجودة، وهو لم يكن يعلم بهذا السؤال الذي سيسأله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان سؤالا مفاجئا، ولكن كانت هذه الأعمال للصديق رضي الله عنه في يوم واحد. فلو أردت أن تجرب ذلك يا عبد الله لتجهدن والله، ومنه تعلم فضل الصديق وبما ساد الأمة بعد نبيها. أيها الإخوة، إن مراعاة ما مضى من الأعمال بالمحافظة عليها وعدم الرجوع إلى السيئات التي تحبطها أمر في غاية الأهمية. والله قال في كتابه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما معنى الآية وما المراد بها؟ قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: وقد ذكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلة العقل، ولها جوار، وقد اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة، وهي العود الذي يكون في أعلاه دائرة يلف عليها الغزل على قدر ذلك، فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة، يعني من أول الصباح إلى الظهر، ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته يغزل بعد التعب وبعد هذه الآلات وبعد هؤلاء العاملات وهذا الجهد وهذا الإنجاز، إذا اكتمل أمرتهن أن ينقض جميعا. وهكذا تفعل كل يوم، وهذا نتيجة ضعف العقل. فكان حالها إفساد ما كان نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح. فنهى الله المؤمنين أن يكونوا كحال هذه المرأة التي كانت تفعل هذا الفعل، فقال ولا تكونوا، يعني في إبطال أعمالكم الصالحة، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ففعلت هذا الفعل، فهل يرضى عاقل أن يفعل ذلك؟ فكيف إذن يعمل الإنسان ثم يرائي، ويعمل الإنسان ثم يمن المن الذي يبطل العمل؟ كيف يعمل الإنسان ثم يعجب بعمله إعجابا يذيب أجره؟ يمن على الله على عباده كأنه يقول ربي عملت لك وعملت لك وعملت لك، ومهما عمل لن يشكر نعمة واحدة، فكيف ببقية النعم؟ ويمن على عباده فيقول لهذا ألم أعطك كذا؟ ألم أتصدق عليك بكذا؟ ألم أفعل لك في يوم كذا كذا وكذا وهكذا؟ هذه أمور تبطل الأجور وتذهب بالحسنات. ولذلك فإن على العبد أن يخاف، أن يخاف على أعماله. والذي يبطل كل الأعمال الردة والعياذ بالله، وبعضهم ربما يصل به الأمر أن يكفر بلفظة من سب الله أو دينه أو نبيه أو عيب القرآن ونحو ذلك، أو التصريح بأنه لا يعجبه الحكم الفلاني ولا يريد الحكم الفلاني ونحو ذلك من الأشياء التي تخرج عن الملة فتذهب بكل الأعمال. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عباد الله، من الناس من يعمل ثم يخاف أن لا يقبل منه، وهؤلاء أهل الإيمان الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه يخشون أن لا يقبل منهم، هؤلاء أهل الدين والإيمان. ومنهم الذي يعمل ثم يخلط أعماله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومنهم الذي يعمل ثم يضعف، ومنهم الذي يعمل ثم يثابر على ما عمل، ومنهم الذي يعمل ثم يزيد. وهؤلاء كبار أولياء الله الذين قيل فيهم ما رأيت فلانا في يوم إلا وهو أزيد من اليوم الذي قبله. الله عز وجل ذكر المراتب في كتابه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. عباد الله، ينبغي أن نعمل ولا نحتقر ما نعمل ولو كان قدرا يسيرا. تصدقت عائشة بحبة عنب، ولما تعجب السائل قالت له إن في حبة العنب مثاقيل كثيرة، يعني من الذر، تشير إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة، يعني خف الشاة وخف الشاة ما في لحم. فكأنه يقول لا تحقر من المعروف شيئا، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. كم تكلفك الابتسامة؟ عباد الله، نحن نعلم بأننا لن نكون في الأيام الفاضلة كغيرها، لن نكون في غير الأيام الفاضلة كما كنا في الأيام الفاضلة، لكن لن ننقطع عن العمل ولن نبطل ما سبق، وإنما سنواصل. يكون الإنسان في حال إيمانية في خطبة الجمعة تختلف عن الحال التي يكون فيها عندما يخالط أهله وأولاده، لكن هل يعمل المحرمات إذا خالط الأهل والأولاد؟ وهل يترك الواجبات إذا خالط الأهل والأولاد؟ كلا والله. وشرك السرائر من الأشياء التي تقضي على كثير من الأعمال. ما هو شرك السرائر؟ سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وقد فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني لا يرائي. فإذا كانوا لا يحدثون بما يعملون، وهذا هو التسميع وهو خطير، ولا يعملون بقصد أن يراهم الناس، بل يخفون الأعمال. فإذا اطلع عليه بغير إرادة منه ولا قصد، فهذا عاجل بشرى المؤمن، لم يقصد لكن كشف حاله. الله عز وجل أطلع الناس على بعض عمله، فهذا عاجل البشرى. عباد الله، هذه الأعمال التي عملت في عشر ذي الحجة وبعدها، بعضها لا يعمل في غيره، كالحج له وقت معين، الأضحية لها وقت معين، لكن الأذكار، تلاوة القرآن، صيام النافلة، إطعام الطعام وغير ذلك، هذه طاعات مستمرة على مدار العام. نعم، لقد مرت بنا أيام في تلك العشر وأيام التشريق كانت فيها حسنات عظيمة، بعض الناس حجوا وكان فيها من الطاعات الكثير، لكن ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نزداد منها. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. من ضمن هذه المحافظة التفريع، وكذلك الاستمرار، وكذلك التعاهد. نتعاهد بالأعمال الصالحة، يذكر بعضنا بعضا بها مثلا، وكان الصحابة يتعاهدون بعضهم بعضا: تعال بنا نؤمن ساعة. وأيضا الدعاء بأن يقبل الله: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك المحاسبة والتفتيش في النفس: ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بحركتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ وهكذا. وأيضا تعاهد العلم بالعمل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، ونستعين على طلبه بالصوم، لأن فيه اختصار وجبات وأوقات للأكل، فتجعل في طلب الحديث. كانوا يستعينون على طلب الحديث بالعمل به، فإذا سمعت بحديث فاعمل به ولو مرة، إذا سمعت بركعتي الوضوء اعمل بها ولو مرة، إذا سمعت بركعتي التوبة اعمل بها ولو مرة، مع أنه ينبغي علينا أن نحرص على العمل بها. وإذا أذنب الإنسان ذنبا يتوضأ، يحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ويتدبر قول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. كانوا يستعينون على تثبيت العلم بالمذاكرة، فإذا سمع الصحابة حديثا جلسوا مع بعضهم بعده يتذاكرونه، فيتأكدون: هذا النص هذا يقول مرة وهذا مرة، وإذا نسي كلمة ذكره الآخر، وإذا غير كلمة ذكره الآخرون، وهكذا. كان أهل العلم يتذاكرون. وأيضا بالمثابرة، فإذا المذاكرة والمثابرة بعد العمل أو مع العمل بالعلم، ولا بد مع هذا من المصابرة. فصار عندنا مذاكرة ومثابرة ومصابرة وعمل بالعلم. إذا قرأت في الكتب الصحيح الثابت فاعمل به، بركة عظيمة تكون في العمل بالعلم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وبرا وسدادا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ولم يشرك به أحدا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن اعتياد الأعمال الصالحة مرتبة عظيمة، فعندما يفعله مرة يختلف عما إذا فعله مرتين أو ثلاثا أو عشرا أو صار له عادة، لأن هذه العادة فيها استسهال العمل الصالح والانبعاث إليه باستمرار، شيء صار في الجدول والبرنامج فالمواظبة عليه حاصلة، ولكن مع تجديد النية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثابت البناني يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. فهو في البداية يحتاج إلى مشقة، هناك مشقة تحصل، وأيضا فإن هذه المواظبة تنتج أجرا عظيما. قال الأوزاعي: كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين، لم تفته الصلاة في جماعة 40 سنة، 20 منها لم ينظر في أقفية الناس، ما فاتته صلاة الجماعة 40 سنة، 20 منها لم ينظر في أقفية الناس، يعني كان دائما في الصف الأول فلا يرى قفا أحد من المصلين لأنه دائما في الأمام. عباد الله، كانوا في العلم والعمل على المواظبة. قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة، يعني للإمام الشافعي، منذ 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه شيئا لم أكن عرفته. هذا نموذج من النماذج، فكيف كان عنايتهم إذن بالقرآن؟ ينظرون فيه باستمرار ويأخذون منه الفوائد. والإنسان إذا أراد أن يدخل في باب الأعمال الصالحة يحتاج إلى من يعينه، يحتاج أن يجري تغييرات في البيئة الوسط الذي يعيش فيه حتى تكون هذه البيئة معينة له وليست مثبطة. ولذلك قال العالم لقاتل 100: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وأيضا فإن الاعتياد يورث حسنات، تراكم الحسنات. لو كان إنسان يصوم 2 وخميس في كل شهر 4 أسابيع، في كل أسبوع يصوم 2، هذه 8، وإذا كان يضيف معها أيام البيض صارت 11 في 11 شهر 121، ضف عليها 29 أو 30 رمضان 150، فإذا كان يضيف إليها عرفة وعاشوراء كم تكون؟ هذا اقتربنا من نصف السنة صيام. كيف جاءت هذه المكتسبات؟ كيف تراكمت؟ لما واظب فصارت عادة. كيف ستكون هذه في صحائف الملائكة؟ وكيف ستكون عند رب العالمين؟ الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب أعظم مما يذوق الفم حلاوة الطعام، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ذلك بل قد يستحلي ما يضره، فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الأعمال الصالحة إذا كان سليما من الهوى والبدع والشبهات والشهوات المحرمة. فإذا مرض القلب فربما صار طعم العبادة فيه مرا، ولذلك ينفر كثير من الناس من أعمال صالحة نتيجة عدم صحة القلب. هناك عيادة صحة القلب، فيا ليتنا تنبهنا لعلاج قلوبنا. عباد الله، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فإذا واصل العبد على الحسنات صار من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، ويصبح نفعه ليس لنفسه فقط وإنما للأمة. ولذلك لما أخذ هارون الرشيد زنديقا عثر عليه، ثبتت عليه جرمة الكذب في الأحاديث وترويجها بين الناس، فأمر هارون الرشيد بضرب عنقه، وهذا حكم الزنديق في الإسلام. فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على نبيكم ما ذكر منها حرفا واحدا وسرت بين الناس؟ يعني ايش الفائدة الآن تقتلني؟ أنجزت المهمة. قال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ قيض الله للسنة من يحفظها وللأحاديث من يبين درجتها. صار هؤلاء الأئمة بأعمالهم الصالحة نفعهم للأمة وليس لجيل واحد وإنما لأجيال الأمة، وهذا أعظم ما يكون من النفع. والله تعالى يصطفي من الناس قلة لهذا، هؤلاء المصطفون الأخيار، هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى للإمام في الدين. فأورث الله الكتاب، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا. عباد الله، لنا في كلمات بعض السلف عبرة عظيمة في المحافظة على الأعمال. قال ابن عيينة: قال مطرف بن عبد الله يقول: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي مثل العهد والنذر ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمته. الحساسية المفرطة الموجودة عند السلف نتيجة الأشياء التي يمكن أن تبطل الأعمال وكيف يحافظون على الأعمال، إنه درس عظيم لنا بعد انقضاء هذا الموسم العظيم، عشر ذي الحجة، الأيام المعلومات والأيام المعدودات، ونحن على وشك مغادرة هذا الشهر الكريم، لأنه من الأشهر الحرم. يأتينا بعده شهر حرام وهو محرم، الذي يشرع صيام أكثره ولو صامه كله فلا حرج. وهكذا يفتح الله عز وجل العباد أبواب أعمال وراء أبواب ومواسم وراء مواسم. وفي محرم يوم عاشوراء العظيم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فإذا صامه مع تاسعاء فهذه عبادة عظيمة جدا. وهكذا لا ينقطع المسلم من عبادة ولا يخلو. وتتوالى علينا الأحداث يا عباد الله من شرق الأرض وغربها بتوالي الأيام، فترى الله عز وجل يمحق الله الربا، يمحق أموال القوم وهم ينحدرون من جرف إلى جرف، وترى أهل الإسلام يبتلون كما يقع اليوم فيهم من القتل والجرح والاعتداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن ينجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، واحقن دماءهم في الشام واليمن وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم احمل حافيهم وآوي شريدهم، واشف مريضهم وأبرئ جريحهم، وارحم ميتهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، يا وهاب يا رحيم يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.